إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نستقى الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لا زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز على عبد اللطيف رحمه الله. وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا في الفصل الرابع من الباب الثاني، هو ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا من وجوه الطعن في الراوي. وكان الشيخ رحمه الله يتكلم عن التدليس، وقطعنا شوطا في كلامه ذلك إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله: ثالثا، يراعى فيما ورد من أحاديث المدلسين في أحد الصحيحين بصيغة العنانة الاحتمالات التالية. يعني هذا إشكال، هذا جواب عن إشكال، أجوبة عن إشكال، وهي: كيف وقعت روايات للمدلسين معنعنة في الصحيحين أو أحدهما؟ فهذا مشكل، لا سيما على قواعد المتأخرين الذين تشددوا في موضوع التدليس، بحيث قالوا: كل مدلس لا تقبل كل عنعنة له إلا أن يصرح بالتحديث. فهذا أشكل عليهم. أما على القول الذي دلت عليه، يعني أو الذي دل عليه الاستقراء من عمل الأئمة النقاد، أئمة العلل، الذين لا يشددون في عنعنة المدلسين إلا إذا كان في إشكال، فليس ذلك بكبير إشكال، ليس بكبير إشكال كما قلنا، إلا إذا كان الحديث فيه نكارة ولا سبب يحال فيه على ضعفه إلا عنعنة هذا المدلس، أو كان هذا الشخص مشكوكا في سماعه من هذا الشخص بناء على التعريف الصحيح الذي هو تعريف عامة العلماء، خلافا لابن القطان وابن حجر في دخول عنعنة المعاصر الموهمة للتدليس، الموهمة للسماع في التدليس على ما حرر في الدرس السابق. فإذا كان الشخص يشك في سماعه، ولعلي أذكر مثالا إذا لم تخني الذاكرة، مثلا عنعنة بن جريج عن أبي الزناد، فسماعه منه ممكن جدا، لأن ابن جريج توفي سنة 150، وبينما توفي أبو الزناد قبله بنحو 15 سنة، فسماعه منه ممكن جدا. لكن هذا مكي وهذا مدني، وابن جريج شديد التدليس ومشكوك في سماعه في أبي الزناد. فالذي في ذهني الآن، وأنا لم أراجع المسألة قريبا، أن بعض العلماء ذكروا أن ابن جريج لم يسمع من أبي الزناد. هنا قد نتوقف في ثبوت الحديث، لأنه مشكوك في سماعه منه، مع كون ابن جريج يعني عنده تدليس شديد، فهنا قد نتوقف. إذن قد نتوقف في بعض الحالات، كأن يكون الحديث منكرا مثلا وليس هناك سبب يحال عليه ضعف الحديث غير هذا، أو إذا كان مشكوكا في سماعه منه، أو كان الراوي فاحش التدليس، خاصة إذا كان يدلس يعني يسقط الضعفاء والمجهولين ونحو ذلك. أما إذا كان الراوي ليس موصوفا بهذا، فستجد عمل الأئمة على تمشية حديثه، وهذه كتب العلل ماثلة بين أيدينا، فيها آلاف الحديث الأحاديث التي أعلت لا تكاد تجد فيها إعلالا بعنانة مدلس. ماذا نريد دليلا أقوى منها؟ هي كتب أصلا مؤلفة في العلل، ومع ذلك لا يكادون يعلون بمجرد، لاحظ كلمة مجرد، عنعنة مدلس فقط، إلا في نحو الحالات التي ذكرناها، كما حرره بعض الباحثين المعاصرين من عمل الأئمة، طبعا باستقراء عمل الأئمة، وهذا هو الذي يشهد له الواقع، وقد سبق الاستفاضة في هذه المسألة في الدرس الماضي، لا نريد أن نكررها، لكن نريد أن إنما كررناها لنبين أن هذا من حجج من قال بهذا القول، أن الأئمة لا يشددون. لو كان الأئمة يشددون، فلماذا يخرج البخاري أحاديثا معنعلة للمدلسين ولا توجد موصولة عند غيره، حتى اضطروا إلى ما ذكر في الحاشية. انظر الحاشية رقم 4 هنا، قال الحافظ ابن حجر: وفي أسئلة الإمام تقي الدين السبكي للحافظ أبي الحجاج المزي، وسألته عما وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعنا، هل نقول إنهما اطلعا على اتصالها؟ فقال: كذا يقولون. طبعا معروف أن العالم إذا قال كذا قال أو كذا يقول، معنى أن هذا الجواب غير مرضي عنده. ف فالحافظ الإمام الحجة المزي يطعن في هذا الجواب، يعني يرى أن هذا الجواب جواب ضعيف ليس علميا، لأنه مبني على توهمات، ليس هناك واقع يستند عليه، ما في واقع. حديث وصل بحثت في جميع مصادر السنة التي بين أيدينا فما وجدناها إلا معنعنا، فنفترض افتراض، لا هو كلام الإمام ولا الإمام نص عليه، نفترض نقول الظاهر أن البخاري اطلع على روايات صرح فيها بالتحديث، مجرد توهم هكذا، لا لعله. ليش؟ لأن أصلا قاعدتنا فيها إشكال. لو كنا قاعدة التي ذكرها ابن معين لما سئل هل يقبل حديث المدلس إذا عن أو كذا، قال لا يقبل فيما دلس فيه هو أو ابن المديني أو لكليهما. ويمكنكم شيخ عمر إذا وجدت وقتا أن تجد الصفحات المتعلقة بهذه الجزئية من البحث ترسلها للشباب، نفس البحث الذي أرسلته لي المرة الماضية. وكذلك الإمام أحمد لما سئل عن هذا قال لا أدري. الآن أي واحد من طلاب المصطلح يحفظ البيقونية ويدرس شرحها على ما يقررونهم، مع أن صاحب البيقونية لم يذكر أن حديث المدلس المعنعن مردود مطلقا هكذا، إنما ذكر حكم التدليس فقط، ذكر صورة التدليس. فلما تكلم عن المعنعن حملها بعض المعاصرين عشان يوافق، قال معنعن المدلسين عن كرم، لما قال في تعريف المعنعن لم يتعرض لهذا، قالوا هذا ليس فيه تضعيف المعنعن، طيب كيف المضعف هو معنعن المدلس إلى آخره. كذلك الحافظ الإمام أحمد يقول لا أدري، لماذا؟ لأن هذا الأمر فيه تفصيل، كيف الإمام أحمد لا يدري ما حكمه عنعنة المدلس؟ والآن كل واحد درس كتاب واحد من المصطلح ولو شرح البيقونية يقول يفتخر بأنه يعرف أن عنعنة المدلس مردودة إذا لم يصرح بالسماع. وكذلك سئل عن عنعنة الأعمش فقالوا هل تقبل؟ قال هذا يضيق على الناس، أو هذا يضيق أو كذا، يعني ليس يعني كأنه ينتقد من يرى ردها مطلقا. والمسألة معروفة ومبحوثة في كثير من إيش من يعني في يمكنكم الرجوع إلى ما أحدثكم عليه من البحث، تجدون هناك بعض أقوال الأئمة في هذا، وإن كان هذا القول ليس مشهورا عند المعاصرين لأنهم مشوا على ما اشتهر في الكتب المتأخرة من هذا. وحتى قول الشافعي الذي قلنا هو الذي يستندون عليه في قوله أما من دلس مرة فقد بانت لنا عورته فلا نقبله حتى يصرح أو كذا، هذا القول قول نظري، حتى الشافعي نفسه لم يعمل به، الشافعي نفسه فضلا عن غيره لم يعمل به في كتبه، يحتج بالأحاديث وفي عنعنات المدلسين في كتابه الأم وفي غيره. وعندنا صاحبنا الباحث الفاضل الدكتور في الطب والدكتور في الحديث أخونا مصطفى الزجدي جزاه الله خيرا، له بحوث مميزة جدا أثنى عليه في الماجستير والدكتوراه، أثنى عليها مناقشه مصري هو وكان زميلنا في دار الحديث، عنده كتابان وقد طبع أحدهما، واحد في الأحاديث التي أعلها الشافعي في كتابه الأم، والآخر في القواعد الحديثية عند الشافعي. وقد سألته قلت له من خلال سردك لكتب الشافعي سألته عن هذا المقولة، قال لي هو نفسه لا يعمل بها، وهذا يعني هو قرابة 6 أو 7 سنوات ربما أو كم من الماجستير والدكتوراه، 4 سنوات على الأقل، وهو يبحث في كتب الشافعي ويدقق في قواعده وإعلالاته فلم يجده عمل بهذه القاعدة هو نفسه. وهذا يبين أن هذا كلام نظري فقط، لا هو نفسه يعمل به ولا غيره من الأئمة يعمل به. وهذا من أكبر أدلتنا على هذا كون صاحبي الصحيحين. فإن قيل أليس البخاري أحيانا يهتم بتبيين نحو عنعنات قتادة وكذا أنه صرح فيها بالتحديث؟ نقول نعم، لكنه لا يلتزم ذلك، وهذا لا يجزئه عند هؤلاء، عند من يقول عنعنة المدرس لا تقبل مطلقا حتى يصرح، لا يجزئه ذلك، لا يجزئه أنه في أحيانا في بعض الأحيان فقط يبين، بل لا بد دائما على قولهم أن يبين. فكونه يسكت ولا يهتم بهذا ثم لا توجد في أي موضع آخر، كما قال المزي كذا يقولون وما فيه إلا تحسين الظن بهما. انظر ماذا يقول هذا الإمام المستقرئ صاحب تحفة الأشراف وكذا الذي تتبع هذه الروايات، قال وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلسين ما توجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح. لكن الحافظ ابن حجر هو لم ينقض كلام المزي لكن حرره تحريرا زائدا كعادته رحمه الله، قال قلت وليست الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة عن المدلسين كلها في الاحتجاج، فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقط، أما ما كان في المتابعات فيحتمل أن يكون حصل التسامح في تخريجها كغيرها. وكذلك المدلسون الذين خرج حديثهم في الصحيحين ليسوا في مرتبة واحدة في ذلك، بل هم على مراتب، لآخر كلامه في كتابه النفيس النكت على كتاب الصلاح. لله در الحافظ ابن حجر رحمه الله كعادته تدقيق وتحقيق، يقول: لكن أولا ذكر نقطتين، خلاصة ما ذكره ذكر نقطتين مهمتين. النقطة الأولى أننا لا بد أن نفرق بين أحاديث المدلسين في الاحتجاج وأحاديث المدلسين في المتابعات. فالذي ينبغي أن نجتهد جدا في البحث عن وجه تخريجه مع عنعنته هو أحاديث الاحتجاج، أما أحاديث المتابعات فيقع فيها التساهل أصلا، أساسا يقع فيها التساهل لأنها موردة على وجه المتابعة لا على وجه الاحتجاج. أليس قد يخرجون مثلا مسلم يخرج لمن في حديثه شيء من الضعف أحيانا، حتى ضعف صريح معروف فضلا عن عنعنة المدلس، فبالتالي قد يكون تسمح فيها كغيرها، لأن المقصود بها التقوية وليس المقصود بها الاحتجاج استقلالا وأصلا. فبالتالي قال: نفرق إذن بين أحاديث المدلسين التي ذكرت على معرض أو في معرض الاحتجاج والتي ذكرت في معرض التقوية. الشيء الثاني أنه قال: نلتفت، وقد ذكرنا هذا في المجلس الماضي، نلتفت معنا في هذه القضية إلى مسألة مراتب المدلسين، فإن وقد ذكرنا هذا في المجلس الماضي، قلنا مما يقرب الخلاف، ولكن المشكلة أن كثيرا من المخرجين لا يعملون به، هذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال. وإلا فلو أخذ المعاصرون وفقنا الله إياهم بمسألة مراتب المدلسين لقربوا كثيرا من طريقة المتقدمين في هذا. لماذا؟ لأنهم سيقبلون كثيرا من عنعنات المدلسين الذين يرونهم أن الأئمة احتملوا تدليسهم، مع أن هذا من حججنا، لأنهم ليس لهم يعني ليس لهم شيء يعتمدون عليه وضابط دقيق يعتمدون عليه في لماذا احتمل الأئمة تدليسهم، وإنما كأنه تقليد، يقولون هم احتملوا لقلة ما روى. طيب إيش لقلة ما روى؟ لو أن إنسانا روى 1000 حديث صحيح وأخطأ في حديث، ألسنا نرده؟ فلماذا لا نرد هذا مدام ما عرفنا اتصاله؟ ما ليست حجة قوية يعني يعتمد عليه، وإنما فمن الأول أصلا كما قلنا أن عمل الأئمة هو الذي يعني يمشي، إلا إذا تبين لنا، وهذا من الحالات التي لا نقبل فيها، كما قال ابن معين أو ابن المدين الآن لا يحضرني أو كلاهما، قال: لا يقبل فيما دلس فيه. إذا تبين لنا في حديث معين أنه وقع التدليس، بمعنى أننا وجدنا في رواية أخرى مثلا بلغني حدثت عن فلان، نقول هنا لا نقبل. لماذا؟ لأنه تبين لنا بالبرهان أنه دلس في هذا الحديث فهو منقطع. من الأحاديث التي يحضرني أن هذا وقع فيها حديث عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. هذا الحديث تبين انقطاعه في بعض الروايات، وهذا يحصل حتى عند غير المدلس، وهذا أيضا مما يشكل على قواعد المتأخرين والمعاصرين، أن هذا يقع حتى من غير المدلس الذي يدلس قليلا، يتبين أحيانا في حديث هذا فنرده، مع أنه أصلا هو يسلق عليه أنه مدلس ولو بمرة واحدة، على قاعدتهم المفروض يردون جميع رواياته الأخرى، لأن هذا نوع من التدليس. فيأتي تقريبا الحديث من طريق، ما أدري هل هو من طريق أبي إسحاق الآن طالع عهدي به، عن سئل بن زفر عن حذيف عن عمار أو كيف كان. المهم أن بعض الرواة قال فيه: حدثت أن فلانا قال، وقد اغتر بظاهر إسناده ولم يلتفت إلى هذه الرواية كثير من العلماء المعاصرين والباحثين فصححوا، قالوا هذا حديث صحيح خاصة مع تعليق البخاري له في الصحيح، وانتبه بعض العلماء من قديم إلى هذه العلة، ولعل هذا هو السبب في عدم تخريج البخاري له احتجاجا، وإنما علقه فقط كأنه يستأنس به، كأنه يستأنس به. وهذا من أسباب تعليق البخاري لبعض الأحاديث وقوع بعض العلل فيها فلا يعتمد عليها، وهذا له أمثلة وليس هذا مجال بسطها. طيب، قال هنا: إذا رعينا هذين الأمرين كما قال الحافظ ابن حجر ستضيق قوة الخلاف. ما هي الاعتبارات التي نراعيها؟ قال الشيخ: يراعى فيما ورد من أحاديث المدلسين في أحد الصحيحين بصيغة العنعنة الاحتمالات التالية: أولا، ورودها صريحة بالسماع في موضع آخر من الصحيح نفسه أو في الصحيح الآخر، إما في صحيح البخاري نفسه مثلا في موضع آخر، أو نجدها في مسلم مثلا، أو أن نجدها في مسلم أو في أحد دواوين السنة الأخرى من السنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها. ومما يبين ضعف طريقة هؤلاء وشفوف نظر الأئمة النقاد رحمهم رحمة الله على الجميع أن كثيرا من التصريح بالتحديث الذي يوجد في كثير من الأجزاء البعيدة وفي المعاجم وكذا إنما هو أوهام من بعض الرواة الذين هم ليسوا بضابطين. كيف يكون الحديث 400 أو 500 سنة معروف أنه بالعنعنة من كل الطرق ثم يأتي شيخ من مشايخ ابن فيل في جزئه أو كذا فيبدل العنعنة بتحصر بسماع فنلغي كل هذه الروايات مئات الروايات ونقول ثبت التصريح به عند في جزء ابن فيل في كذا كذا. هل هذه طريقة علمية؟ أين الشذوذ؟ إذا كان الشذوذ يقع في المتن وفي الإسناد فلأن يقع في صيغ التحديث في صيغ الأداء من باب أولى وأحرى وأجدر، لأنه لا يضبطه إلا ضابط. فكيف إذا انفرد به شيخ من المشايخ المتأخرين بعد 400 وبعد 300 بعد 500 ثم نعتمد عليه؟ هذا ما لا يقوله متأمل، من تأمل يعلم يقينا أن هذا شذوذ ووهم من بعض الرواة. وقد قال أبو حاتم في بعض الروايات لعلها من طريق بقية أو من طريق غيره قال هؤلاء لا يعرفون كلاما معناه لما جاء التصريح بالتحديث، قال هؤلاء لا يعرفون كل حديث يجعلونه سماعا أو كلاما، هذا معناه كله حدثنا حدثنا حدثنا، يعني كأنه يقول هؤلاء لا يضبطون الصيغ التي يحدثون بها بين عن وحدثنا وأخبرنا. وإذا أردت مزيدا في هذا فراجع شرح العلل لابن رجب، أظن أنه هو الذي ذكر هذا ونقل كلام أبي حاتم في هذا، يقول أهل الشام لا يضبطون صيغ التحديث، يقولون فقط حدثنا حدثنا ولا يميزون هذا، مع أن المعاصرين الآن يعتمدون على مثل هذا في تصحيح بعض الأحاديث مثل أحاديث بقية وكذا، يقولون مع أنه أول الوليد بن مسلم مثلا يقولون مع أنه يستدلس التسوية إلا أنه صرح بالتحديث في كل الطبقات. أما الأئمة فلهم نظر عميق، ليس مجرد لا يغترون بالظواهر فقط بل يقارنون الأسانيد ويعرفون مناهج الرواة المختلفين في البلدان وكذا. ومعروف أن أهل الشام معروف يعني عند المحدثين أن أهل الشام يعني ليسوا كأهل العراق في ضبط الحديث، ليسوا كأهل الكوفة والبصرة وكذا، هذا شيء معروف. ولهذا قال الزهري لما ذكر له حديث السبت قال هذا حديث حمصي، يعني حتى في الشام نفسه لا يعرف إلا في حمص، وحمص ليست مثلا يعني من البلاد الكبيرة جدا التي يعني وإن كان فيها صحابة مثل عبد الله بن بسر، لكن كون الأمة لا يعرف حديث لا في العراق ولا في الحجاز ولا في يعني إلا هذا، كانوا يشير إلى شذوذه، كانوا يشير إلى شذوذه لأنه لا يعرف له شاهد، ما في أي شاهد في السنة لهذا الحديث في النهي عن صيام السبت إلا هذا الحديث، وإن كان ظاهر إسناده قويا حقيقة لو نظر إلى ظاهر إسناد، فحتى العلل التي ذكرت في اضطرابه وكذا ليست بتلك لأن الاضطراب فوق الصحاب، لكن هناك أمور أخرى وراء ذلك. ثانيا كون الراوي المدلس من أهل المرتبتين الأولى والثانية من مراتب التدليس، وقد مر أن المرتبة الأولى من كان تدليسه نادرا جدا بحيث لا ينبغي أن يعد فيه، وهذا يدل على عدم أن قول الشافعي ليس على إطلاقه، والثانية أنه احتمل الأئمة تدليسه إما لقلة تدليسه في جنب ما روى، وهذا أيضا يدل على أن قول الشافعي ليس على إطلاقه من باب أولى، أو لأنه لا يدلس إلا عن ثقة، وقلنا إن ابن حبان قال هذا شيء ليس في الدنيا إلا لابن عيينة. طيب قال إذا أما إذا كان من الثالثة أو الرابعة فضلا عن الخامسة فإنه يتوقف في عنعنته عندهم. طيب ثالثا كون الرواية إذا قد يكون العنعنة في الصحيح قد تكون موجودة بالتصريح بالتحديث وينبغي التثبت فيها كما ذكرنا، إما في الصحيح نفسه في موضع آخر أو في الصحيح الآخر أو في أحد دوين السنة من السنة، أو يكون الراوي المدلس ليس شديد التدليس يعني مقبول العنعنة، وهذا يبين أن المدلس فيه تفصيل حتى عند المعاصرين والمتأخرين إذا أخذنا بتفصيل مراتب التدليس فسيكون فيه تفصيل. ثالثا كون الرواية من طريق بعض النقاد المحققين سماع المعنعين لها كما تقدم، اكتب هنا معنعين لكن هذا غلط، سماع المعنعين لها كما تقدم، مثلا إذا جاءت عنعنة أبي الزبير عن جابر من طريق الليث مثلا، أو عنعنة قتادة وأبي إسحاق والأعمش من طريق شعبة، فإن هذا اعتمدوا على عموم يعني أنه قال كفيتكم تدليس الثلاثة، فقالوا خلاص إذا جاء مثلا من طريق شعبة فيكون إيش محمولا على السماء، فقد تكون مثلا العنعنة من طريق شعبة عن قتادة مثلا فتحمل على السماء، حتى ولو كان في غير الصحيح، بمعنى مثلا في الصحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة على عن قتادة، لكن وجدناه عند أبي داود من طريق شعبة عن قتادة، فنقول هذا الحديث وإن كان ما وجدنا له فيه تصريح بالتحديث عند أحد ممن وقفنا عليه، لكنه عند أبي داود أو عند النسائي أو عند أحمد مثلا من طريق شعبة عن قتادة، وشعبة لا يحمل عن قتادة إلا ما كان مسموعا له، فيحمل على السماع هكذا يقولون. رابعا، كون رواية المدلس عن أحد شيوخه الذين أكثر من الأخذ عنهم، كذلك هذا يعني يقيدون به، مع أنه كما قلنا يعني ليس ضابطا قويا، فيقولون مثلا إذا كان عن شيوخ لهم أكثر عنهم مثل عن عنة الأعمش عن أبي صالح مثلا فيحملونها على السماء، مع أن هذا ليس بدقيق، وقد وجدت أحاديث من طريق الأعمش عن أبي صالح قد دلسها، أو عن طريق الأعمش عن يعني هو لم يكثر عن مجاهد، وأصلا في سماعي فيه خلاف، لكن مثلا وجد له أحاديث دلس عن ليث بن أبي سليم وعن كذا، فقد يكون في أحاديث معينة يتبين أنه لم يسمعها، ولهذا بعض الأمثلة، لكن لا نريد أن نطيل وأن نشوش بذكرها فنتركها، لكن الشاهد أنهم يقولون إذا كان من شيوخ الذين أكثر عنهم فيحمل على السماء، وهذا يؤيد أصلا أن أصل التشدد أصلا في إشكال. طيب خامسا أو سادسا، لا عفوا خامسا، ورود رواية المدلس مقرونة برواية غيرها أو ورودها في المتابعات والشاهد، كما في كلام ابن حجر الذي في الحاشية، قد تكون هذه الرواية ليست محتجا بها وإنما هي على سبيل المتابعة. سادسا أو مقرونة، طيب سادسا احتمال بل المقرون يأتي فيه المنقطع الصراح فضلا عن المدلس، كما في البخاري من حديث الحسن وابن سيرين كلاهما عن أبي هريرة كذا وكذا، هكذا صريحا، ومعروف عند أقل طلبة الحديث أن الحسن لم يثبت سماعه من أبي هريرة، لكنه لم يذكره اعتمادا عليه، وإنما ذكره معتمدا على رواية ابن سيرين عن أبي هريرة، وأما رواية الحسن هذه فوقعت تبعا ليست مقصودة، ليست مقصودة، وبالتالي وأظن الحافظ ابن حجر ذكر هذا في فتح الباري عند هذا الموضع، فهذا واضح، واضح هذا لا يخفى على البخاري ولا على أقل من عشر معشار البخاري أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، ولكنه ذكره تبعا ولا يقصده أصلا، إنما العمدة في رواية ابن سيرين عن أبي هريرة، وطبعا معروف أنه إذا روى راويان عن راوي فبعض العلماء يحذفه إذا كان مثلا فيه ذكر إشكال أو كذا، وقد قال العراقي في ألفيته ومسلم عنه كنا فلم يوف، وكذلك وأحيانا يذكره لكن يقول وآخر كما يفعل النسائي مع ابن لهيعة، لا يريد أن يذكره، يكون مثلا حدث ابن وهب عن ابن لهيعة وعن عمرو بن الحارث فيقول عن عمرو بن الحارث وذكر آخر قبله، يعني لهجد هذه الدرجة من الدقة يقول آخر هذا كان ذكره قبله لكنني أنا حذفته ولا أريد أن أذكره، فبالتالي لكن يبدو أن البخاري كان من باب الأمانة العلمية يذكره، ومن باب أن رواية الحسن وإن لم تثبت إن لم تنفع لم تضر، فهي مؤكدة لرواية ابن سيرين، والعمدة على رواية ابن سيرين عن أبي هريرة، لأن رواية ابن سيرين عن أبي هريرة معروفة الاتصال، وربما ذكر أشياء حتى فيها جهالات فيها كذا، وقالوا إنها غير مقصودة له بالأصالة، كما في حديث قصة بيع الفضولي لعروة بن الجعد البارقي، فهو أصلا الحديث هو أصلا الذي رواه مسندا متصلا هو حديث الخير معقود في نواصيها الخير، وذكر ضمنا هذه القصة قصة بيع الفضولي، قال فيها التابعي حدثني جماعة من أهل الحي عن عروة، هكذا مبهمين، فبعضهم قال البخاري لم يقصد تخريج هذه القصة أصالة، وإنما وكان يريد أصلا حديث الخير معقود في نواصيها الخير، وأما هذا فذكره تبعا لأن فيه جهالة، لكن وبعضهم قال لا هو يعني اكتفى بانجبارهم لأنهم عدد وكذا ومن التابعين الكبار و ومن أهل حيه وكذا، فاكتفى بذلك. الله أعلم. الشاهد أن إذا كانت في المتابعات فإنه يتوسع فيها بلا إشكال. السادس أو سادسا، احتمال اطلاع الشيخين على طريق صريحة في السماع، وهذا الذي علق عليه المزي بما قال كذا يقولون، لكنهما قد عدلا عنها. طيب لماذا لم يذكراها؟ قال اختصارا، ولا يخفى ما في هذا من النظر، فإن البخاري أحيانا يعلق طريق حتى أحيانا تكون ليس على شرطه خصيصا لأجل أن يبين السماع، ولكنه لا يلتزم ذلك، هذه هي النقطة. قال أو لكونها ليست على شرطهما. طيب ما المانع أن يعلقها البخاري مثلا كما فعل في بعض المواضع؟ فإنهما قد انتقيا صحيحهما من مئات الألوف من الأحاديث. يمكن ربما يكون هذا هو السبب وربما لا يكون، يعني ليس هذا، ليس فيه شيء جازم كما قال المزي على جلالته في جلالته. أهم الكتب في معرفة مراتب المدلسين، أولا تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر المتوفى سنة 250 و800. اعتبر الحافظ ابن حجر، هذا يعني لابد أن يعرفه طالب العلم طالب الحديث، تقسيم العلائي لمراتب المدلسين في كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسيل أساسا لتصنيفه. يعني أصلا هذا التقسيم ليس من الحافظ ابن حجر، هو من الحافظ العلائي أصلا، وإنما هو أخذه وبنى عليه إيش كتابه. فكتاب ابن الكتاب العلائي معناه أصلا في المراسيل، لكنه كأنه توسع، يعني فإن المرسل بالمعنى العام قد يشمل ويقارب المدلس، فذكر كلاما عن التدليس في كتابه فقسمهم إلى مراتب، فأخذ الحافظ هذه المراتب وبنى عليها كتابه مع تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. قال فرتب هذا الجزء على ذلك. قال بعض المشايخ هذه العبارة الجزء أصح من العبارة التي شاعت عندنا في عصرنا يقولون رسالة، فقال لا، المتقدمون كانوا يعبرون بالجزء، يقولون له جزء في كذا وله جزء في كذا، لا يقولون له رسالة في كذا إذا لم تكن رسالة حقيقية ترسل مثل كتاب الشافعي الذي أرسله. قال فرتب هذا الجزء على ذلك، حيث يذكر في كل مرتبة أسماء أصحابها، وقد بلغ مجموعهم 52 و100 ومئة راوي مدلس. لكن هذا تنبيه نفيس ويعني يدل على سعة اطلاع الشيخ. قال لكن قد اختلف اجتهاده في عدد من أولئك المدلسين في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح، وهو متأخر، لاحظ هذه الملاحظة الدقيقة، في التأليف عن كتابه تعريف أهل التقديس. ومثال ذلك أنه ذكر سليمان بن مهران الأعمش، مهران بكسر الميم، الأعمش في المرتبة الثانية في كتابه تعريف أهل التقديس، وذكره في المرتبة الثالثة في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح. فبالتالي يا شيخ عمر تذكر قبل أيام مر معنا في درس المنحة الحسن جعله من الطبقة الثانية، وقد تعجبت أنا من هذا، فلو تيسر لكم لاحقا أن تروا هل وضع الحسن في كتاب ابن الصلاح هي النكت على ابن الصلاح في المرتبة الثانية أيضا أو أنزله إلى الثالثة. الشيخ هنا في الثانية كذلك. طيب خلاص، إذا مصر، مع أنهم يعني يعلون ذلك لأنه الحسن معروف بالأخذ عن كل أحد، هذا فيه إشكال، لكن على كل هو هو هو هذا يبين لنا إذا كان الشخص الواحد على جلالته مثل الحافظ ابن حجر يختلف تختلف نظرته في هذا، فهذا يبين أن هذه مسألة اجتهادية بين العلماء من باب أول، فليس هذا شيئا مقطوعا به توقيفيا. فقد ترى أنت مثلا أن هذا من المرحلة من المرتبة الثانية، وأنا أرى أنه من المرتبة مثلا الثالثة وهكذا، وقد يقع الاستدراك فيه العلماء. طيب قال هنا نبه تنبيها نفيسا أيضا في الحاشية، قال اختلاف اجتهاد الشيخ عبد العزيز مصنف، قال اختلاف اجتهاد الحافظ ابن حجر هنا إن كان بين المرتبتين الثالثة والرابعة فليس بمحل إشكال، لأن التصريح بالسماع شرط على الراجح في الثالثة وبالاتفاق في الرابعة، وإنما يقع الإشكال عند اختلاف اجتهاده بين الثانية والثالثة، لأن الثانية تحمل معنعناتها على الاتصال، وأما الثالثة فيشترط فيها التصريح بالسماع على القول الراجح. هذا كلام نفيس من الشيخ، يقول ولهذا نحن نقرأ هذا الكتاب، هذه التفاصيل لا توجد في كثير من كتب المصطلح، هذه يعني تفاصيل لشخص مدقق ومطلع رحمه الله تعالى. يقول إذا هو نحن عندنا المراتب الخمس، هذه الخامسة هذه أصلا مردودة على كل حال لأنه مضاعف بحال بشيء غير التدليس، تمام؟ عندنا المرتبة الأولى والثانية مقبولة، مقبولة العنعنة، الثانية والثالثة مردودة العنعنة لكن أو متوقف فيها، لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق أن الرابعة متوقف فيها اتفاقا، والثالثة متوقف فيها على الراجح، يعني فيها خلاف، لا لكن الراجح أنه يتوقف فيها. واضح؟ طيب، فإن كان الحافظ ابن حجر تردد في راوي هل هو من الثالثة أو الرابعة، معناها أنه متوقف في عنعنته إما اتفاقا وإما على الراجح. وبالتالي على كل حال سوف نتوقف إذا أخذنا بالراجح في رأي الحافظ ابن حجر في عنعنته. فإذا لا يهمنا كثيرا إذا اختلف اجتهاده بين الثالثة والرابعة. وأقول أنا من عندي كذلك الأولى والثانية، لأن الأولى والثانية أصلا محمولة على الاتصال، فسواء قلنا الأولى أو الثانية هو سيحمل على الاتصال. إنما الذي يؤثر ما هو أن يتردد هل هو من الثانية أو الثالثة، لأنه على الثانية سوف نقبل معنعنة وعلى الثالثة سوف نتوقف في معنعنة، فهذا يؤثر، لأن معناه أن كلامه على أنه من الثانية يقبل المعنعن وعلى أنه من الثالثة لا يقبل، وبالتالي سوف يحصل توقف. نعم، الأخ عمر يقول في النكت لم يذكر المرتبتين الرابعة والخامسة، هو كان يتكلم عن رواة الصحيحين. مع هذا، هذا لا ينقض كلام الشيخ. لماذا؟ لأنه قد يكون راوي، تصوير كلام الشيخ أن يكون راو ذكره في كتاب تعريف أهل التقديس في المرتبة الرابعة ثم ذكره في النكت في المرتبة الثالثة. واضح؟ أو مثلا هو يتكلم عن الثانية والثالثة أكثر شيء يعني. فيقول إيش الثانية، إذا ذكر هنا في الثانية وهنا في الثالثة يكون في إشكال، لكن صحيح إذا كان أصلا هو لم يذكر الرابعة. ممكن أيضا تصوير كلام الشيخ بأن يكون ابن حجر استوعب المرتبة الثالثة في النكت فلم يذكره معه، مثلا لم يذكر هذا الراوي، وبينما ذكره هنا في الثالثة وهنا لم يذكره. واضح؟ فيكون معناها أنه نزل عنده إلى الرابعة إذا كان يذكرهم على سبيل الاستيعاب كما يفهم من كلام الشيخ. وبالتالي أيضا يتصور أن يكون إذا لم يذكره في الثالثة فكأنه يقول هو من الرابعة، وإن كان الغالب أن الرابعة هذه بعيد أن يكون أحد رواة الصحيحين منها. طيب، قال هنا ثانيا من الكتب المهمة في معرفة المؤرات المدلسين، إتحاف ذوي الرسوخ بمن روي بالتدليس من الشيوخ للشيخ حماد بن محمد الأنصاري. هل هذا الكتاب موجود يا شباب انتم في المدينة؟ يعني هل هو موجود ومتاح ومتداول؟ طب الشيخ حماد المرة عليكم مطبوع يعني متاحة، ممكن واحد يشتريه وكل شيء، يعني مر عليكم في المكتبات يشترى ولا بس يطلع عليه في المكتبات العامة؟ بمعنى أنه هل هو يطبع إلى الآن بحيث ممكن يتملكه الإنسان ولا خلاص يباع؟ تمام. هو الشيخ هنا يقول وهو مرتب على الحروف جزاكم الله خير، وجامع لما في ثلاث رسائل في أسماء المدلسين للحافظ ابن حجر وبرهان الدين الحلبي والسيوطي، هذا يبين أن هؤلاء لهم كتب في المدلسين لم يذكرها الشيخ، وقد بلغ عددهم لديه 61 و100 راوي مدلس. أيضا من الكتب التي اللطيفة التي ألفت في التدليس منظومة للذهبي، فيما أذكر أن له منظومة يذكر فيها أسماء المدلسين، وهؤلاء أيضا لهم كتب في المدلسين. الوجه الثاني كثرة الإرسال، والإرسال نوعان، الإرسال الظاهر الجلي والإرسال الخفيف. أولهما يعرف بعدم المعاصرة بين الراويين، مثلا واحد يكون ولد بعد موت هذا أو ولد في آخر حياة هذا بحيث مات ذاك وهو طفل، فهذا إرسال ظاهر يعرف بالتاريخ، والثاني تاريخ المحدثين، والثاني يعرف بعدم اللقاء بينهما مع تحقق المعاصرة. طيب قد يسأل سؤال الآن، كيف نعرف عدم اللقاء؟ عدم اللقاء هذا شيء عدمي، كيف نعرفه إذا كانا متعاصرين؟ ولهذا الإمام مسلم إذا كان هناك إمكان لحمله عنه يحمله على الاتصال. طيب كيف نعرف عدم اللقاء؟ نعم. فمثلا نعرف أن راوية معينة عاش في بلد ولم تخرج منها قط، وذاك الراوي لم يخرج أيضا من بلده قط، فقطع من التقيات. نعم، ممكن بهذا، وإن كانت صورة نادرة أن نستطيع أن نجزم أن هذا لم يخرج من بلدي قط وهذا لم يخرج من بلدي قط، أو أنه يعني يكفي أن هذا لم يخرج من بلدي قط والآخر لم يدخل بلد الآخر، هذا معناه أنه لم يلتقي. كذلك هناك أن يصرح عن نفسه مثلا، أن يقول أنا ما لقيت فلان، صح؟ يمكن أيضا يقول ما رأيت مثلا فلانا إلا مرة واحدة، رأيته يصلي وكذا ولم أسمع منه مثلا، فهذا مثله. وكذلك إذا قال أنه ما سمع منه إلا حديثا واحدا مثلا، يقول مثلا ما لقيت فلان فلم أسمع منه إلا حديثا واحدا، فالباقي يعني هو طبعا على الاصطلاح نسميه مدلسا، وهو المرسل نتيجته واحد، لكن قد لا يكون مدلسا على ما حررناه إذا كان ليس معه إيهام، كما ذكرنا في مثال ابن سيرين عن ابن عمر. قال أحد الأئمة، ما أذكر من هو، هل هو أبو حاتم أو غيره، قال كان جلساء ابن سيرين يعلمون أنه لم يسمع من ابن عمر، فكان يقول يعني يروي عنه وهم يعلمون أنه، ولهذا لم يوصف في التدليس. طيب، كذلك هناك قرائن، وهذا يعني أنا في رأيي أنه يقرب الخلاف بين مذهبي البخاري ومسلم، قرائن تدل على عدم السماع لكنها ليست أدلة قاطعة، مثلا كإدخال الوسائط أحيانا بينهما، وتباعد بلدانهما، وعدم التصريح قط ولا في خبر واحد في أي رواية بما يدل على سماع أو رؤية، مع كثرة الرواية عنه دائما يقول عن عن عن قال فلان كذا كذا، معك ثم يدخل أحيانا بينهما وسائط، ثم تباعد بلدانهما، ثم كما ذكر الشيخ يعني عدم معرفة أن يكون هذا لم يعرف بالدخول إلى بلد هذا، ولا هذا لم يعرف بالدخول إلى بلد هذا، فيبعد اجتماعهما، وإن كان قد يكون التقيا في الحج في كذا، لكن طبعا نحن نريد قرينة الآن ليس دليلا، الشيخ كان يتكلم عن دليل، فلهذا قال هذا يقول مثلا ما خرج من بلدي قط وهذا لم يدخل إلى هذه البلد، لكن إذا كانا يخرجان لكن لم يدخل هذا بلد هذا وهذا بلد هذا، فهذا مما كان يستدل به الأئمة على عدم السماع، يقولون أن يلقاه مثلا أبو وائل عن معاذ، وهذا من أشهر أسانيد حديث ثكلتك أمك يا معاذ، صححوا بناء على الظاهر أن أبا وائل مخضرم وكذا، ولا يعني لا يبعد عليه أن يلقى معاذا لتقدم سني وكذا، بناء على أنه على مذهب مسلم، لكن من دقق مثلا بعض الأئمة قالوا ما سمع منه، أين يلقى أبو وائل في الكوفة ومعاذ في الشام، ومعاذ متقدم الوفاة جدا، مات في طاعون عمواس، فلهذا يعني هذه قرائن يستدلون بها على عدم السماع لكنها ليست قاطعة، فعلى مذهب البخاري لا إشكال، لأن الأصل أنهما لم يلتقيا، هل الأصل أنهما التقيا لما خرج كل منهما من بطن أمه، هل الأصل أنهما التقيا أو لا، الأصل أنهما لم، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذا مما يقوي مذهب البخاري. أما أن نفترض أنه لا مدام عن ولا يجزر بمثله وكذا، هذا كلام أيضا يعني مبني على شيء من إحسان الظن، والأصل في الرواية التوقف عند الاحتمالات المعتبرة، لأن السلف كانوا يرسلون من عادتهم أنه إذا كان الشخص سيأتي معنا هل يجوز تعمد الإرسال، ونختم بهذه المسألة، قال هل يجوز تعمد الإرسال، قال نعم يجوز أحيانا عنده، ولعلنا لا، لكن نريد أن نقول أن الإرسال كان شائعا في السلف، فبالتالي قد يتسمح يكون سمع هذا ممن سمع، أو ممن سمع ممن سمع ممن يثق فيهم، فيقول قال معاذ أو عن معاذ أو نحو ذلك، فلعلنا نرجع بقية حتى لا نطيل عليكم لبقية للدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.